الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الإمامة موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال: دخلنا على عبد الله رضي الله عنه نصف النهار فقال: إنه سيكون وراء يستغلون عن وقت الصلاة، فصلوا لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: نحن لا نزال في الإمامة، ومن أحق بالإمامة، وكيف الناس يصلون خلف الإمام أو بين يديه إذا كانوا قليل أو كان هناك عذر من الأعذار، حتى أن الإمام يجب ينبغي أو يجوز أن يصلي والجماعة قدامه وجماعة وراه إذا احتاج المسلمون إلى ذلك وكان المكان ضيق. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة. موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال: حدثنا هارون. هارون بن عنترة. بن عنترة قال: حدثنا عن عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. عن الأسود وعلقمة. عن الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس النخعي قال: يقول أنهم أتوا ابن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الظهر، فحدثهم لما وجبت الظهر أول وقت الظهر، حدثهم أنهم سيكونوا أمراء يخلفون الصلاة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا أنتم لأنفسكم كما كان الرسول يقول ويفعل، صلوا أنتم لأنفسكم، ثم إذا أتيتم الجماعة فصلوا معهم نافلة كما مرنا في الليلة الماضية. يقول الأسود: ثم إن ابن مسعود قام بيني وبين علقمة، قام يصلي الظهر وأنا عن يمينه وعلقم عن يساره، يعني هكذا. ولما سلم قال ابن مسعود: هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بين اثنين، واحد عن يمينه واحد عن يساره. قال رحمه الله: أخبرنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا أفلح بن سعيد قال: حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود، فقال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال لي أبو بكر: يا مسعود، ائت أبا تميم يعني مولاه، فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا. فجئت إلى مولاي فأخبرته، فبعث معي ببعير ووقب من لبن، فجعلت أخذ بهم في إقضاء الطريق، وحضرت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام أبو بكر عن يمينه وقد عرفت الإسلام وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه. قال أبو عبد الرحمن: بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله. عبدة بن عبد الله قال: حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب قال: حدثنا أفلح بن سعيد. أفلح بن سعيد قال: عن بريد بن سفيان. عن بريد بن سفيان. بن سفيان قال: عن غلام لجده يقال له مسعود. عن غلام بريد بن سفيان يقول أن غلاما لجده كان مع أسلم، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له أبو بكر: ارجع إلى سيدك بريد هذا الأسلمي، ارجع له. نعم، فروة الأسلمي. إلى فروة الأسلمي ارجع له، فقل له يبعث لنا ببعير ويبعث لنا بزاد أكل نأكله. فذهب جاء الغلام إلى سيده وقال: إن أبا بكر أو الرسول يقول كذا وكذا، فأعطاه بعيرا يركبون عليه ولبنا يشربونه، يقول وطبا، وطب من لبن يعني نحو من لبن أعطاهم، لكن الحديث هذا لم يصح كله، من أصله موضوع ما ثبت كل هالحديث. أبو بكر لم يسافر الحال مع أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في سفر الهجرة، ولم يتصلوا بهذا ولا رأوا أحد ولا طلبوا من أحد بعيد، لأن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى في الهجرة كان قد ابتاع ناقتين، إحداهما التي اشتراها الرسول منه وهي القصوى، والثانية ركبها أبو بكر الصديق وخلفه عامر بن فهيرة مولاه عامر بن فهيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام على ناقته وعبد الله بن أريقط دليلهم وهو كافر. بن أريقط الهذلي هو دليل القوم معهم من مكة من غار حير من غار ثور هنا إلى المدينة، هو اللي يدلهم ويخط الطريق عنهم، لا غلام صاحبهم ولا غلام اللي فروا ولا غلام اللي بريد. نعم. إذا كانوا ثلاثة وامرأة. قال رحمه الله ولنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام قد صنعت له فأكل منه ثم قال قوموا ليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إذا كانوا ثلاثة وامرأة. إذا كانوا ثلاثة ومعهم امرأة، ثلاثة ذكور ومعهم امرأة، الإمام فين يصير؟ يصير قدام واثنين وراء والعجوز وراءهم والمرأة وراء، الاثنين يصيروا وراء الإمام والمرأة تصير خلفهم سواء عجوز أو غير عجوز تصير خلفهم لأن مواقف النساء خلف الرجال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في بيتهم لأن المرأة طلبت منه أن يصلي لها فتصلي في مكان من صلاة الرسول، فجاء عليه الصلاة والسلام يقول وكان عندنا حصير قد اسود، يقول فنضحته قليلا رشيته بالماء علشان ينضف عن الغبار وعن شيء ونشفه، ثم تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بنا وأنا واليتيم خلفه والعجوز من وراء. أم مليكة هذه أم سليم وأم أم حرام، جدة أنس هي أم سليم يعني جدته من أمه، أم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان هذه أمهم، المرأة هذه هي أمهم وجدة أنس من الأم. نعم. صلى لنا ركعتين يقول الفهد. والشاهد أنهم هم وراءه الأطفال وراء الرسول، أنس واليتيم من وراءه وراء الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أنك تصاف في الصغير، الإنسان إذا كان أبو سبع سنين فما فوق تسع إلى عشر تجعل تصافه، وإذا كان عندك اثنين ولو أهل سبع سنوات أو ثمان أو عشر تجعلهم خلفك وتصلي قدامهم أنت. معنى هذا أنها تصح الصلاة بهم يصيرون جماعة، يعني لأن الرسول صلى بأنس وهو لم يبلغ العشر وأبو عشر، هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنس بن عشر سنوات واليتيم كذلك قريبا من أنس بن مالك في العمر فجعلهم خلفه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أنك إذا وجدت أطفال وأريد أن يصلون تجعلهم خلفك، وإذا حصل طفل تجعله عن يسارك والكبير سمع كبير عن يمينك وهكذا. نعم. إذا كانوا رجلين وامرأتين. قال رحمه الله ورنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي واليتيم وأم حرام قالتي، فقال قوموا فليصلي بكم، قال في غير وقت الصلاة، قال فسلى بنا. واخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن مختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنسا يميني وأمه وخالته خلفهما. يقول النسائي رحمه الله الصلاة خلف إذا كانوا رجلين وامرأتين كيف يصلون. يقول رحمه الله حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال عن سليمان بن المغيرة عن سليمان بن المغيرة ابن المغيرة قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني ثم حول السند فقال لا عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاهم فصلى عندهم امرأتين أمه وخالته أم حرام بنت ملحان وأمه أم سليم بنت ملحان الأخوات، ويقول أنا واليتيم فصففنا أنا واليتيم خلفه وصف المرأتين وراءنا، يعني مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى أنس واليتيم والعجوز من أم مليكة، وهنا امرأتين صاروا ثنتين والحكم واحد، سواء ثنتين أو أكثر أو أقل، الشاهد أن المرأة تصير وراء سواء واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أكثر، والأولاد إذا كانوا منها سبع فما فوق أو عشر فما فوق يصفون وراء الإمام. نعم. ثم قال وأخبرنا محمد بن بشار. ثم قال وأخبرنا محمد بن بشار غندر. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر. قال حدثنا شعبة. قال. عن عبد الله بن مختار. عن عبد الله بن مختار. قال حدثنا. موسى بن أنس. موسى بن أنس بن مالك. موسى وحمزة وعبد الله وعبيد الله أولاد أنس 120 نفر، ما بين ولد صلب وما بين أولاد الأولاد. شوف دائما يأتينا مثلا عبيد الله ابن يأتينا حمزة بن أنس، وهنا موسى بن أنس. قال أنس رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول أن الرسول صلى لهم وصار المرأتين أمه وخالته خلفهم وأنس واليتيم خلفهم. نعم. موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة. قال رحمه الله ورنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد كيس أخبره أنه سمع إكرمة مولى ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. يقول النسائي رحمه الله صلاة الرجل والمرأة، أو إذا كان أبو عشر مثلا صلاة الرجل مع الإمام، الرجل يصير مع الإمام عن يمينه والمرأة خلفهم كما سبق في الأولى، هي حالات كلها لكن موضوعها واحد، حالات وأحاديث مرت لكن موضوعها واحد، المرأتين والمرأة كله واحد، إذا كانت امرأة أو ثنتين أو ثلاثة أو أكثر تصف خلف الرجال، والرجل إذا كان ما فيه إلا واحد يصير عن يمينه، وإن كانوا اثنين يصيرون وراءه، وإن شاء كان المكان ما هو ضيق يصير واحد يمين واحد يسار، كما ذكر ابن مسعود عن علقمة والأسود أنه صار بينهما واحد يمين واحد يسار، هذا جائز أيضا، وإن أشاء أن يخلفهم وراء ظهره فهو جائز أيضا، يصفون وراءه والنساء وراء الأطفال. نعم. يقول أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال عن جريج قال أخبرنا بن جريج عبد الملك قال أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد الكيس قال أخبرنا زياد أن قزعة مولى بن عباس أن قزعة مولى بن عباس قال مولى لعبد الكيس يعني مولى لعبد الكيس قال أخبره عكرمة البربري مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عباس إنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وعندهم عائشة، فعائشة صفت خلفهم وابن عباس عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حالة، وسيأتينا حالة ثانية عند خالته ميمونة، هذه حالة مع عائشة وسيأتينا حالة أخرى. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي فأقامني أن يمينه والمرأة خلفنا. يقول النسائي رحمه الله يكرر ما سبق ويؤيد السند الذي حصل والمتن الذي حصل. يقول حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال عن شعبة عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن المختار عبد الله بن المختار قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عندهم به بأنس رحمه الله رضي الله عنه وبامرأة معهم، امرأة واحدة يعني جدته مليكة كما سبق، جدته مليكة صلت خلفهم، يقول أنا صليت معه عن يمينه. موقف الإمام والمأموم الصبي. قال رحمه الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شماله فقال بي هكذا فأخذ برأسي فأقامني أن يمينه. يقول النسائي رحمه الله الصلاة خل مع الصبي اللي ما بلغ يعني أنس بن عباس له 7 سنوات ذلك اليوم أو أقل، أما 7 أو أقل لأن حجة الوداع لما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عباس له 9 سنوات، حتى إنه يقول إني صرفت مع العائلة مع النساء، صرفت لأني صغير صرفت مع العائلة لأنه أبو 9 سنوات، يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال حدثنا أيوب السختياني قال عن عبد الله بن سعيد قال عن سعيد بن جبير عبد الله بن سعيد يعني والد سعيد بن جبير عبد الله ولد سعيد بن جبير عن والده سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بت عند خالتي ميمونة. الرسول عليه الصلاة والسلام مشهور زواجه بميمونة سنة 7 تزوج حينما طاف 3 أيام طاف آمنا اللي عقد عليه المشركون طاف هنا ثم أرسل أبا رافع مولاه رضي الله عنه يخطب ميمونة من أختها لبابة بنت الحارث الكبيرة الكبرى ومن عمه العباد لأنها عند أختها ميمونة الهلالية لما طلقت صارت عند أختها ولما استعدت خطبها الرسول أرسل أبا رافع له فجاوبوا جميعا جاوبوا كلهم رضوا جميعا فأراد أن يتزوجها في مكة فرفضت قريش قالوا إحنا بيننا 3 أيام روح يا علي لصاحبك خلوا يطلع بيننا وبينه 3 أيام فخرج عليه الصلاة والسلام وبنى بميمونة بسرف بنى بميمونة بالجبل هذا اللي سمي جبل ميمونة بسرف وبنى بها وماتت في المكان الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد لما أتت المدينة ميمونة صار العباد يقول لولده إلزم الرسول رح عند خالتك إلزم شوف الشفع للرسول افعل ما يقول احفظ ما يقول احفظ ما يفعل احفظ وصية من أبيه. فلما ابن عباس كان حافظا على وصية أبيه فأنام عند خالته تلك الليلة كان ينام ليالي كثيرة إذا صار اليوم الليلة واليوم عند خالته جاء إليها فنام عندها. ويقول لما قام الرسول عليه السلام من الليل أخذ بشنة كما مرنا في سنن أبي داود أخذ بشنة وتوضأ منها يقول ثم كبر وحده يقول أنا قمت من النوم وتوضأت من الشنة لتوضأ منها الرسول ثم قمت عن يساره. يقول في أبي سنن أبي داود إنه أخذ بأذنه وجره عن يمينه. هنا يقول أخذ بشعر راسي وجرني من خلفه حتى وقفني عن يمينه. معنى هذا أنه لا يجوز صلاة المأموم عن يسار الإمام ويمينه خالية لازم يكون يمين واحد ويسار واحد. فإذا كان اليمين خالية ما يمكن تصلي على اليسار الإنسان فتأتي عن يمين الإمام. إذا كان واحدا لازم يقوم عن يمين الإمام لأن صلاة اليسار واليمين خالية ما تصح صلاة المأموم. لابد يكون المأموم عن يمين الإمام فإن كانوا 2 واحد يمين واحد يسار ما يخالف. فإذا كان واحد فلا بد من قيامه عن يمين. بعض العلماء يقول إن هذه نافلة ولك أن تصلي الفريضة عن يسار الإمام ولو يمين الإمام خالي. لكن حتى لو كانت فالإمام أحمد يقول نحتج بهذا الحديث ولو كان في نافلة نحتج به لأن اليمين إذا كانت خالية واليسار فيه رجل أن الذي عن يسار لا تصح صلاتهم. نحتج بهذا الحديث ولو كان في نافلة لأن ما حكم على النافلة حكم على الفريضة. من يلي الإمام ثم الذي يليه. قال رحمه الله ولنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا وتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال أبو عبد الرحمن أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة. يقول النسائي رحمه الله باب من يلي الإمام في الصلاة ثم من يليه إلى الآخر. قال حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة بن عمير قال عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة قال حدثنا أبو مسعود البدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. يقول أبو مسعود البدري كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبنا في الصلاة يعني المنكب هذا يصير جنب المنكب جنب المنكب والكعب جنب الكعب. ما قال الأقدام بعض الأئمة اسمعوا يقول لا اجمعوا بين المناكب والأقدام. الأقدام ما قالها الرسول إنما قال المناكب لأن قدمي أنا صغير وقدم هذا طويل وقدم هذا طويل كيف نساوي بينهم. إنما الكعوب نعم تجعل الكعب مع الكعب من وراء كعب الرجل مع كعب الرجل موازي كعب الرجل والكتف مع الكتف. ولكن لا يجوز التفريق كما يفعل بعض الناس المتعمقين في صلاتهم يقوم يفحق عليه يآذي هذا ويآذي هذا. يا أخي ما أمرت بالتفحيق، أنت رص رجليك وخل كعبك على كعبي وخل كعبك الثاني على كعب هذا، ولا تفحق. لو تركع لا يمكن تطيح الإنسان، ممكن التفحيق كله تعمق لا قيمة له، كله زيادة على الشريعة وزيادة على الدين. انت جعل كعب كتفك محاذي لكتفي وكعب رجلك من وراء محاذي لكعب رجلي من وراء، ولا عليك تفحق ولا تفحق، لا تفحق ولا حاجة. الشدة بالدين ممنوعة، الشدة بالدين. الوسط هو الزين، الوسط هو الذي أمر الله به ورسوله. اجعل الوسط، خلي رجلك اللي ترتاح يا إنسان ترتاح. بعض الناس إذا ضيقني إذا فحق ضيق على هذا ما يرتاح يصلي، يضايقك من هنا ويضايقك من هنا، ما ترتاح يا الإنسان. المسلم لازم يرتاح في صلاته، يطمئن في صلاته ويرتاح في صلاته. أما تضيق عليه برجولك وتفحك حتى تلصق رجلك على رجلي بالقوة، هذا ما يصير، هذا تعمق يسمى. الشاهد أن بعض الإخوان عنده تعمق وزيادة غلو. الإنسان يصير وسط، وجلالك وكذلك جعلناك أمة وسط، والوسط هو العدل، لا تزيد الإنسان ولا تنقص. في حد لك في الشريعة حد لا تعداه، وحد منها لا تنقص إليه، لا ترجع لا تنقص ولا تزيد، حد محدود في الشريعة، والوسط هو العدل. فلا تزيد الإنسان ثلاثة، ارتاح قلبك ليك مرتاحة، وكعبك يوازن كعب أخيك، وكتفك يوازن كتف أخيك، وهكذا كما كان الرسول يتعاهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني إذا اختلفنا أو طلع إنسان بصدره من جوة أو نزل برا تختلف. إذا اختلفت الصفوف اختلفت النيات، وإذا اختلفت النيات دخل الشيطان، دخل الشيطان وأولاده ثم وسوس على الناس. نعم. ليليني منكم أولو الأحلام، ثم قال في آخر الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني اللي يصيرون خلف الإمام هم أولو الأحلام اللي انتهوا في العقل وانتهوا في العلم، أيضا يصيرون هم اللي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأجل يردون على الإمام. لو غلط بالقرآن ردوا، ولو اختل في صلاته قام واحد منهم متقدم، ولو مثلا حصل شيء قام واحد من الأحلام تقدم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني لا يجوز أن يلين أطفال، ولا يجوز أن يلين عوام ما يفهمون يردون على الإمام، ولا يصلح أن يكون يقوم مقام الإمام لو اختل الإمام. لابد من أهل العلم، ولابد أيضا من أهل العقول. نعم. ثم الذين يلونهم، يعني أهل العلم والنهى، ثم كذلك القرى والفقهاء وما إلى ذلك. هذا إذا حصل، الحين يتأخرون العلماء الأكابر والفقهاء وأهل العقل ما يجون في الروضة، يروحون هنا ولا هنا، تقل في الروضة الله أعلم. قال أبو مسعود أنتم اليوم أشد اختلافا. يقول أبو مسعود البدر رحمه الله أنتم اليوم أشد اختلافا، ونحن يومنا هذا أشد اختلاف، وأشد اختلاف عن ذوق التصور، لأنها بعدت عنا أنوار الرسالة وضياء النبوة، ابتعدت عنا 15 قرن. فإن اختلفنا فالناس اليوم في أشراط الساعة الصغرى كلها خرجت، كل أشراط الصغرى اللي أخبر بها الرسول وهي علام من علامات كلها خرجت. قال أبو عبد الرحمن أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبر. قال أبو عبد الرحمن النسائي أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبر. نعم. قال رحمه الله برنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال أخبرني التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال بينا أنا في المسجد في الصف المتقدم، فجبذني رجل من خلفي جذبة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرم فإذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال يا فتى لا يأسوك الله، إن هذا أحد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن ليه، ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة، ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا. قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد؟ قال الأمراء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو قال بن عمر المقدم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا التيمي قال عن أبي مجلس لاحق قال حدثنا قيس بن عبادة قال عباد. طيب قول. قال بين أنا في المسجد في الصف المتقدم فجبذني رجل من خلفي. يقول قيس إنه كان في الصف الأول في الروضة، فجذبه واحد من خلفي وهو لا يشعر، فلما انتهت الصلاة قال له لا يسوءك الله يا ابن أخي، يعني كأنه زعل وغضب الولد اللي جره كيف تجرني وأنا سابق من هذا المكان. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى لا يسوءك الله يا ابن أخي، يعني ما عملت هذا تزعل أو تجزع، ولكن هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن يتقدم القرى، يتقدم أهل العقول وأهل النهى، فنحن نتقدم، لكن لو اختل الإمام يتقدم القارئ مثل أبي بن كعب حافظ القرآن كله رحمه من القرى، يقول لا يسوءك الله يا أخي لا تزعل لا تجزع، فإن قد أمرنا بأننا نؤخر مثلا الأطفال ونتقدم نحن خلفه، خلف الإمام نتقدم، فإذا كان الإمام لازم ثلاثة نفر يسيرون من أهل العلم والنهاء. نعم. ثم استقبل القبلة فقال خلق أهل العقول، ثم استقبل أيوب أبي بن كعب رضي الله عنه استقبل القبلة يدعو الله تعالى وتقدس على أهل العقد وعلى الناس اللي ما يقيمون شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فسألت من هم أهل العقد؟ الأمراء اللي يؤخرون الصلاة ولا يؤدون حق الله تعالى وتقدس، هؤلاء هم اللي ضروا العاد. ثم كذلك العلماء الضالين الذي يضلون الناس ولا يبينون الحق، ما يبينون يسكتون، يصير معهم نعوذ بالله ملجمين بلجام من نار، ما يستطيعون يأمرون ولا يستطيعون ينهون عن ما يظهر من المنكرات. إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف فقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى. يقول الإمام النسائي رحمه الله إقامة الصفوف يعني إقامة الصلاة وإقامة الصفوف وتسمية الصفوف قبل أن يخرج الإمام، وهذا يعارضه ما سبق، يعارض الحديث اللي سبقنا من كم ليلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تقوموا حتى تروني، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني، وهنا قامت الصلاة وتصوت الصفوف ومع هذا ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تأخر قليلا ثم خرج إليهم ثم تذكر أنه لم يغتسل فقال مكانكم، وقف الناس في مكانهم ثم ذهب فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم خرج وصلى بالناس. هذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ينسى كما ينسى البشر، نسي أنه مغتسل للجنابة، وأما الناس يريد أن يكبر ويصلي ولكن الله ذكره فخرج إلى البيت واغتسل وأتى. فالرسول بشر، من قال إنه ليس بشر وأنه من النور وأنه لا ينسى فهذه أحاديث والقرآن وأحاديث، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون. الرسول يخبر أنه بشر، إنه بشر ينسى كما ننسى أو ينسى كما ننسى، وذكر تعالى وتقدس قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنا بشر مثلكم من جلدتكم لحم ودم، ولكن الله شرفه بالرسالة، ولا هو بشر ينسى ويمرض ويسحر وكل شيء حصل هذا لأنه بشر مثل البشر، إنما شرفه الله بالرسالة وعصمه من الذنوب الكبيرة، عصمه من كل كبيرة هو غيره من الرسل. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم حتى تروني، يعني أنه أحيانا يكون نائم في صلاة الفجر أو غيرها، أو أن هذا الحديث متأخر عن الحديث الأول فيكون ناسخا للأول، أننا نقوم ونسوي الصفوف ويخرج الإمام علينا لا بأس بذلك، يكون هذا ناسخا للأول إذا كان هذا هو المتأخر، وهذا ما حققه بعض العلماء أن الحديث الاغتسال هذا هو المتأخر قبل أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني، فكانوا يقومون ويسوون الصفوف إذا قام الإمام، إذا قامت الصلاة بلال أقام الصلاة قامت الصفوف حتى لو لم يخرج ثم يخرج بعد ذلك. والعادة أنه عليه الصلاة والسلام ينبئه بلال أننا سنقيم الصلاة لأنه يعطيه إذن عام، فيقيم الصلاة ويصف الناس ويتساوي الصفوف ثم يدخل ويشق الصفوف عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس، أو أنه يخرج قبل أن تنتهي الإقامة، هذه العادة متأخرة، وهذا هو الذي عليه عليه الصلاة والسلام درج عليه حتى لحق بربه، فمعنى أنه قال لا تقوم حتى تروني متقدم ثم نسخ الحديث الأخير، هذا ما يقوله بعض العلماء. السلام قال أخبرنا محمد بن سلمة، يقول أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن بلالا أقام الصلاة ثم تسويت الصفوف كلها سويت الصفوف وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما سويت الصفوف وتقدم إلى المحراب لكنه ذكر لما وصل المحراب وأراد أن يكبر ذكر عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل من الجنابة فقال مكانكم مكانكم ثم شق الصفوف وخرج إلى بيته واغتسل عليه الصلاة والسلام ثم خرج وهو يعصر رأسه يغطر رأسه ماء ثم صلى بالناس. معنى هذا أن الإمام إذا قال مكانكم يا جماعة أنا محدث وبتوضأ وجيكم أو قال أنا ما اغتسلت وبأغتسل وجيكم أو كذا والناس مثلا لا ضرر عليهم في الوقوف ما عليهم ضرر من هذا الإمام إذا راح واغتسل أو راح وتوضأ لا ضرر عليهم بإمكانهم ينتظرونه إذا كان إماما صالحا من الصالحين وإمام راتب للمسجد وأرادوا أن ينتظروه فلا مانع من ذلك لكن لو أرادوا أن يقدموا غيره ويصلوا غيره يقول فلان حنا نبي نصلي لأننا عندنا أشغال وعندنا أهرام ونريد أن نصلي ونخرج لهم ذلك لهم أن يصلوا إذا ذهب يتوضأ أو ذهب يغتسل ويرون أنه قد يتأخر عليهم لهم أن يقدموا شخصا مسلما عاقلا قارئ يقدموه ويصلي بهم لا بأس بذلك وإن أرادوا أن ينتظروا الإمام إذا كان إماما صالحا حافظا للقكذا الجماعة هم أهل الكلمة جماعة المسجد هم أهل الكلمة ليس الإمام صاحب الكلمة جماعة المسجد هم الذي ينبغي أن يكونوا أهل الكلمة واليوم لا الإمام هو صاحب الكلمة يتحكم بالجماعة كيف شاء وهذا من المؤسف لأن جماعة المسجد هم أهل الكلمة في الإمام هم اللي يأتون بالإمام يقدمونه فإذا كان صالحا وقراءته لذيذة وحلوة وقراءته كذا وأقام وأرادوا أنه يثبت عندهم فإنه يثبت وإن أرادوا أن يعزلوه يعزلوه لأن الكلمة للجماعة لا له هو الكلمة للجماعة لكن يومنا هذا الأئمة يوظفون توظيف لأن بأمر الجماعة الأئمة والمؤذنون يوظفون توظيفا يعني هذا يصلي في المسجد الفلاني راتبا بإمام وبراتب مكافأة والمؤذن كذلك معنى هذا أن الجماعة إذا اشتكوا أو حصل عليهم شيء ما يعزلونهم من تلقاء أنفسهم إنما يراجعون مندوب الحكومة أو الدائرة التي وضعت هذا يراجعونه ويعدلونه إذا لم يصلح لهم إذا لم يصلح لهم ولا ورأوا أن قراءته لا تصلح أو أن إمامته لا تصلح أو أن تسبيحه وتكبيره لا يصلح أو أن فقهه بأحكام الصلاة لا يعرف فإنهم يعزلونه بأمر من ورد يذهبون إلى من وظفه ويعزلونه. كيف يقوي الإمام الصفوف؟ كيف يقوم الإمام الصفوف؟ قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو الأحوث عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما تقوم القداة فأبصر رجلا خارجا صدره من الصف فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يقول النسائي رحمه الله إقامة الصفوف قبل أن يكبر الإمام يعني الإمام يتقدم للمحراب يلتفت يمنه اعتدلوا يا جماعة اعتدلوا يلتفت يسره يا جماعة اعتدلوا اعتدلوا تراصوا سووا صفوفكم وهو في المحراب قبل أن يكبر وإذا رأى أحدا بارز أو رأى أحدا منخفض يا فلان اطلع قليل وإنت يا فلان ارجع قليل لا بأس بذلك هذا كله قبل أن يكبر إذا رأى خلل في الصفوف فإنه يعدلها قبل أن يكبر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص السلام قال عن سباك بن حرب قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصفي ويسوي صفوه كما تسوى القداح القداح اللي يستقسم بها عند العرب العرب عندهم قداح يستقسم بها ثلاثة القداح ثلاثة عندهم أما يضربونها كلها فإن خرج لا ما يسافر ولا يتزوج ولا يشتري شيء ولا يبيع شيء وإن خرج نعم تزوج وسافر وحمى أمن وإن خرج لا هذا ولا هذا أعاد الضرب ثلاثة متساوية. يقول إن الرسول يساوينا كما تزوى القداح سوى رؤوسها متساوية تسوي الصفوف كما يعني تمثيل وإلا فالقداح بطلت خلاص في الإسلام بطلت وراحت لكن يمثل تمثيل أنه يسوي الصفوف كما يسوي القطاح رؤوسهم سوا وأكتافهم سوا ومناكبهم سوا. يقول فرأى مرة رجلا خارجا صدره فقال يا فلان ارجع وراء. وبعض ورد حديث أن الرسول بطه بعصا أتى وبط صدره بعصا حتى رجع ثم قال لتسوّن الصفوف أو يخالفن الله بين قلوبكم سووا صفوفكم وإلا فربنا يخالف بين القلوب ولا خالف بين القلوب صارت صلاة رجع كلها خداج في خداج إلا خالف الله بين قلوب الناس وهم يصلون ما صار هناك صلاة ولا وقد لا يثابون وصارت خداج في خداج ولعب الشيطان بهذه الصفوف لازم من تسوية الصفوف. نعم قال رحمه الله لكن السؤال هنا هل صفوف الحرم مسجد الحرام هنا هل صفوفها يقال عليها ما يقال على المساجد الأخرى التي يصلب كذا والكعبة كذا والصفوف صبا من هنا إلى هنا صف واحد هل يقال على المسجد الحرام كما يقال على المساجد الأخرى؟ تقول لا لأن المسجد الحرام تدور الصفوف دوران ولا بد من أنك تجعل ما شخصك الإنسان شخص جسمك كله هذا ما يخرج من الكعبة ولا سنتي ولا أقل من السنتي لو يخرج من جسدك الإنسان وأنت مقابل الكعبة أقل من السنتي بطلت صلاتك وهذه مشكلة لابد أن تدور الصفوف وتلاحظ الكعبة لازم تراعي الإنسان الكعبة لا تراعي الصف راعي الكعبة الكعبة لا يخرج من جسدك شيء إلا قلت سوي صفوفك حنا في الحرم يا أخي ما تحتاج تصوي صفوف حنا في الحرم إن استطعنا أن نسوي صفوف لكن كيف تصوي الصفوف لكن يكون هذا منكبه داخل عن الثاني وهذا خارج منكبه ومثل هذا ومثل هذا علشان من تمكن من الكعبة لأن هنا فرض هنا فرض وتصوي الصفوف سنة أترك الفريضة وأتي للسنة ما يصير فأنت إذا قال لك أحد سوي الصفوف افعلوا كذا في الحنة في الحرم أن في المسجد الحرام والمسجد لازم يدورون الناس عليه على الكعبة وإذا خرج ولو أقل من السنتي من جسدك عن هذه البناية ما صحت صلاتك الإنسان لابد فرض من قرب منها إصابة العين فرض الصلاة وفرض صحة صلاتك إصابة عين الكعبة لا تخرج من جسدك شيء وفرض من بعد القبلة الجهة اللي بعيد عن الكعبة فرضها الجهة يعني لك أن تتجه الجهة بس لكن أنا أمام الكعبة لا يمكن يخرج من جسدك ولا أقل من سنتي ولا صلاتك غير صحيحة فالشاهد أن في المسجد الحرام حكم غير أحكام المساجد غير أحكام المساجد الأخرى فالمساجد تجي الصف من هناك إلى هنا كله واحد هذا لازم يتواسى يصير الكتف مع الكتف والكعب مع الكعب أما الكعبة فلا تدور الصفوف كما ترون والدوران هذا لا يمكن أن تدور والكعبة تخرج عني جسدي يخرج عني ما يمكن هذا لازم أجعل جسدي كله في الكعبة جسدي كله في الكعبة لا يخرج شيء وإذا اختل الصف فلا عليك لأن هذا سنة وهذه فريضة فأنا أقدم الفريضة وأترك السنة إن حصل أن نقيم الصفوف حتى ولو درنا ولا يخرج شيء من بدنك فهذا نور على نور وإما حصل فلا مانع فلا بأس من أن يخرج جسدك يروح الكتف من هنا يسير وراء الكتف الثاني الكتف هذا وراء الكتف الثاني علشان يتزن الصف يمشي لأننا ندور على الكعبة فمسألة الكعبة ومسألة المسجد الحرام غير المساجد الأخرى. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلحة بن مسرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن طلحة بن مسرف قال حدثنا عبد الرحمن بن عوسجة قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تقدم إلى المحراب ورأى الصفوف كان يمسح الصفوف ويمشي عليها من يمين أول ثم من يسار أول لكن يقول بعض علماء شراح الحديث أن هذا كان في أول الإسلام أما بعدما رسخ الإسلام وعرف الناس الإسلام وعرف الصلاة وعرف الصفوف وعلى فلم يحدث إلا أنه يقول عليه الصلاة والسلام استووا اعتدلوا استووا سووا صفوفكم بس وأما المشي على اليمنة واليسر يقول في هذا كان في أول الإسلام لأنهم ما يعرفون الحكم ويطلع هذا وينزل هذا ويأتي أعراب يصلوا معنا ولكن بعدما رسخ الإسلام وعرف الصحابة الإسلام من المهاجرين الأنصار حتى الأعراب عرفوا الإسلام وعرفوا الصفوف وعرفوا فصل الصفوف الأول، فهذا الرسول يقول استووا اعتدلوا، هنا يقول استووا وهنا يقول اعتدلوا، وأحيانا يقول سووا صفوفكم لا تختلفوا، أحيانا يقول لا تختلفوا، قالوا المناكب سوا والأقعب سوا، لكن أول الإسلام نعم كان الناس يطلع هذا وينزل هذا ويرتح هذا، فكان يمشي على اليمين ويعدلهم بمسحه بيده عليه الصلاة والسلام، وهنا على اليسار كذلك. لما استتب الأمر وعرف الصحابة فضل الصف الأول وفضل المساواة بين الأقعب وبين المناكب خلاص انتهى، بس يأمرهم أمر سووا صفوفكم اعتدلوا، استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، هذا اللي يقوله حتى لحق بربه. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، على الصف الأول أو قال على الصفوف الأول، يعني إن الصفوف الأول تصلي عليها الملائكة ويصلون على الصف الأول أكثر وأكثر. ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف؟ قال رحمه الله ولنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عواتقنا ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق من الحديث في أول الدرس، حدثنا ما يقول الإمام إذا تقدم، ما يقول الإمام إذا تقدم إلى المحراب. نعم. قال أخبرنا بشر بن خالد، يقول أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال عن شعبة قال حدثنا سليمان بن الأعمش قال عن عمارة بن عمير قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن سخبرة من الطبقة الثالثة قال حدثنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه، واسمه عقبة بن عامر، أما عقبة بن عمر فهو الجهني وهذا بدري أنصاري، أما عقبة بن عامر أبو مسعود البدري، عندكم عقبة بن عمر هذاك الجهني صاحب الأوقات القصيرة. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عواتقنا ويقول استووا ولا تختلفوا. يقول أبو مسعود كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح عواتقنا، يعني يجي يسوي الأكتاف العاتق، ثم بعد يسوي الكعوب، ثم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم يصير أهل الفضل، ثم الذين يلونهم من أهل الفضل، ثم الذين من أهل الفضل أيضا، يعني يتقدم أهل العلم في الصفوف الأولى علشان الروضة يصير فيها من أهل العلم والعقول والنهى، لأجل لو اختل الإمام قام واحد مقامه، لو اختل في الصلاة الإمام يوجد من يقوم مقامه من أهل العلم والفقه والحكمة. نعم. كم مرة يقول استووا؟ قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. يقول النسائي رحمه الله نعم كم مرة يقول الإمام استووا للصفوف، ينصرف إليهم بوجهه ويقول لهم استووا كم مرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا وصل إلى المحراب ثم أراد أن يسوي الصفوف استووا أو يقول استووا من المرة هنا واعتدلوا من المرة من هنا، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الشاهد أنه أحيانا يقول استووا وهنا استووا وأحيانا يقول استووا ويقول هنا اعتدلوا يعني سووا صفوفكم، وأحيانا يزيد على هذا كلمات وأحيانا لا يزيد. نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي، ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، وهذا دائما ما يحلف بها عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لأني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. ليش؟ لأن الله تعالى وتقدس أطلعه على من خلفه، وهذه خصيصة، هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، يراهم من خلفه كما يراهم من أمامه، يرى الناس من خلفه كما يراهم أم، وهذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يدعيها أحد في أيامنا هذه ولا قبل أيامنا. يقول الإمام أراكم من خلفي، أنت ترانا من خلفك كما ترانا قدامك، صرت الرسول. قال أنت الشاهد أن الرسول هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يرى الناس من وراء كما يراهم من قدامه سواء بسواء، هذه من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. أطلع الله رسوله على المأمومين من خلفه كما يرى من قدامه، واضح يراهم من خلفه ويشوف تخالفهم واختلافهم في الصفوف وحتى قراءتهم يسمعها، ويرى هؤلاء اعتدلوا أو ما اعتدلوا، ثم يتكلم بعدما ينتهي من الصلاة ويسلم، يكلم هذا ويكلم هذا إذا اختل الصف. الشاهد أنه يراهم من خلفه كما يراهم من قدامه عليه الصلاة والسلام. حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن حج قال أنبانا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. نقول النسائي مؤكدا ما سبق ومؤيدا له. حدثنا حث الإمام على رص الصفوف وتقارب الصفوف، أيضا لا بد من تقارب الصفوف ولا يصير بينها فجوات كبيرة، محل ما يسكت بس الرجل يأخذه قريب ذراعين، قريب ذراعين يستطيع أن يسكت براحة، لكن كونه يقطع الصف بشيء من المشيات اللي يحطون هذه تقطع الصفوف لا شك في هذا، فلا ينبغي أن يحط مشيات بين الصفوف، الصفوف لازم تكون متصلة، سجاجيدها متصلة، لا بأس كوننا نزحف السجادة هذه يزحف اللي قدامنا قليل لألا يتضاربون، رأس هذا يضرب هذا إلى آخره. الشاهد أن الصفوف يجب أن تتقارب، والصفوف يجب أن تتقارب أيضا في وقتها، هذا يقرب من هذا وهذا يقرب من هذا، في الصف الواحد يتقاربون وفي الصفوف الأول والآخر يتقاربون أيضا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ذلك. يقول أنس رضي الله عنه: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يلتفت إلينا الرسول حينما يقبل أن يكبر فيقول: تراصوا ولا تختلفوا وتقاربوا فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم أمامي. يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام يرى أمامه، يعني إذا اختلفتم أرى اللي يختلف، اللي يطلع أراه، واللي يروح أراه، واللي ينحاز عن القبلة أراه، ثم يكلمه بعدما يسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: راسوا صفوفكم وقاربوا بينها وهاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، راسوا صفوفكم وقاربوا بين الصفوف، سواء كان الصف لصف أو واحد لواحد، متراصين أفراد لأفراد أو صف لصف، لازم أن يقرب الصف من الصف بحيث لا يتضاربان، لكن يقرب لا يبعد، لا يصير الصف هذا بعيدا عن هذا في فجوة، ولا يتفارقان هذا يصير فجوة عن هذا وهذا في فجوة عن هذا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يدخل أولادهم مثل الحذر، يعني مثل أولاد الغنم الصغيرين يدخلهم علشان يوسوسوا على الناس، الصغير يفتن الناس، يفتن الشيبان، يفتن الكبار والصغار، صغير من أولاده حسب الله عليه، يفتن العامة، يفتن الأمن، يدخل بين الرجل والرجل، يدخل بين هذا وهذا، ثم يوسوس لهذا ويوسوس لهذا، يوسوس الاثنين، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم أو كوالده، يجري لعنهم الله، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيوسوس لهذا ويوسوس لهذا، ثم يدخل الثاني بين اثنين، ثم الثالث إلى آخره، يبث أولاده الصغيرين مثل الحذف، يعني أولاد الغنم الصغيرة، يدخلهم بينهم. نعم. وتحاذوا بالأعناق، سوى عنقه الكتف بالكتف، إذا تساوى الكتف تساوى العنق مع العنق، إذا تساوى الكتف مع الكتف العنق مع العنق تساوي يعني. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياد عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصف الأول ثم يتراسون في الصف. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المسيب بن رافع قال عن تميم بن طرفة قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. يقول جابر بن سمرة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا كيف تصف يا رسول الله؟ قال يقول يتمون الصف الأول ويتراصون ثم الثاني ويتراصون ثم الثالث ويتراصون. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي إني أجد أمة تصف صفوفها في صلاتها كما تصف الملائكة عند ربها فاجعلهم يا ربي أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى تلك أمة أحمد. معنى هذا أننا لازم نحرص على الصفوف الأولى ونحرص على تسوية الصف الصف هذا والصف هذا والصف هذا نحرص على أن تتساوى الصفوف وتكمل الصفوف وتحرص الإنسان على الصفوف الأولى. لكن الأولى في الحرم أي هنا اللي وراء الإمام ولا اللي تحت الحجر تحت الجدر هذا عند الحجر والجدار الثاني مثل والجدار الثالث مثل أو أنه وراء الإمام دار ما يدور دار ما يدور يصير وراء الإمام. هذا في خلاف كبير. والذي أرى أنا من كلام بعض العلماء أن الأول الصف الأول الذي يلي الإمام من ورائه من وراء ظهره لكن من هنا اللي يلي الحجر ومن هنا اللي يلي الجدار ومن هناك اللي يلي الجدار هذا الصف الأول كما حققه ابن القيم رحمه الله. الشاهد أن الصفوف الأولى في الحرم هي ما يلي الكعبة فإن استطعت أن تصل إلى الحجر هناك أو الحجر يدر هذا أو الجدر الثاني فلا مانع لأن الصفوف الأولى في الكعبة يختلف عن صفوف الأولى في المساجد الأخرى فمكة لها ميزات أخرى غير ميزات المساجد. نعم. فضل الصف الأول على الثاني. قال رحمه الله ورني يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد وأن أخبر عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي على الصف الأول ثلاثة وعلى الثاني واحدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا فضل الصف الأول على الثاني والثاني على الثالث إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد قال حدثنا خالد بن معدان قال عن جبير بن نفير الحضرمي قال حدثنا العرباض بن سارية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني اللي وراءه واحدة. هذا كلام العرباض بن سارية رضي الله عنه لكن السند في بقية ابن الوليد متكلم فيه والله أعلم. نعم. لا شك أن الصف الأول له فضل واللي يليه فضل واللي يليه فضل. نعم. الصف المؤخر. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الصف المؤخر قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول ثم الذي يليه. نعم. الذي يليه وإن كان نقص فليكن في الصف وإن كان نقص فليكن في الصف الآخر الأخير من الصفوف إن كان نقص ففي الأخير من الصفوف وإلا فاتم الصف الأول. نعم. الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.